أحسن الله إليكم. أحد الأحبة أرسل رسالة طويلة خلاصتها يقول: كان مقيم في فرنسا ومن الله عليه بالعمل في المدينة النبوية. الحمد لله. يقول: وزوجته وأولاده بفرنسا وهم في غربة بلد الكفر. يقول: وزوجته في حرج وليس لها بعد الله إلا الجيران في المصروف وكذا. يقول: وإلى الآن لم يستخرج لها الإقامة، هل لها أن تذهب إلى والديها وأليها في الجزائر مع أن السفر يستغرق تقريبا ساعتين بدون محرم؟ هل هذا مشروع حتى يمن الله عليه؟ ينبغي أن تجتهد بأن يفد إليها أحد محارمها كأب أو أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت أو نحو ذلك، قبل أن بدل من أن تأتي وحدها. لكن لو قدر أنها تواجه خطرا وأنت لا تستطيع أن تذهب إليها ماديا أو معنويا وهناك خطر، فيمكن تسافر بالطائرة ثم يستقبلها محارمها. لكن كما قلت، عند تعذر ماذا؟ عند تعذر وجود محرم، وهذا من باب الضرورة لا من باب الجواز المطلق. يعني إن كان سيستقبلها محارمها وهي وبقاؤها هناك فيه خطر أو فيه عليها، يعني قد تجد خطرا عليها وعلى أولادها، فهي بين ارتكاب أمرين أحلاهما مر، فلا بأس بارتكاب أخف الضررين وهي أن تسافر بالطائرة ويستقبلها محارمها. وهذا كله بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في ماذا؟ في أن يأتي معها من محرمها. نعم.